وقال رجل تقتلون رجلا Right. يا اللهم كن علينا مدبرين ويا قوم الله وقالت العيون وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة وَلَقُدْ اللَّهُ اللَّهُ